إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يسلو من عمل يقوم به خيرا كان أو شرا، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح عباد الله هو العمل والكسب، وقد أراد الله تعالى منا أن تكون أعمالنا وجهودنا في ميزان الخيرات بعيدا عن المنكرات، فقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله يمتعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالحياة الدنيا عباد الله ميدان جزاء بقية الآخرة، فمن كان بها صالحا استحق أن يكون في جوار الرحمن في أعزل. وصلاح الإنسان فيها بالإيمان وفعل الخير في كل ما يستطيع، والناس في ذلك متفاخرون بحسب اجتهادهم. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالسابق للخيرات عباد الله هو الذي لا يضيع عمره وأوقاته إلا في عمل صالح يؤديه، أو خير لأهله ووطنه يزكيه، أو نفع للناس يقدمه ويفيد. فالحياة ميدان سباق وتنافس في الخير. وقد أدى الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى وسلكوا هذا الميدان، كما قال تعالى في معرض الثناء عليهم: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. وسار خلفهم الصالحون في كل عصور، فقال تعالى في وصفهم: ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجية أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون. أيها المسلمون، إن أبواب الخير كثيرة وأنواعه عديدة تتجدد مع الزمن، غايتها الخير والنفع للإنسان، وفي ذلك تتكامل الأعمال الخيرة ويزدهر المجتمع والوطن. ولهذا أراد نبينا عليه الصلاة والسلام لكل مسلم أن يكون له باب من الخير والنفع يقوم به حسب قدرته واستعداده. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للأعمال الصالحة التي تصلح لكل زمان ومكان، فقال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا نفيها صلاة. في خيرك والتزود من صالحه واجعلنا من اهل الجنات يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدائك وضيق قواتك حال الارض وانزل منازل الخير وارفع درجاتهم في عليين عاملين وصديقين يا عزيز يا كريم. اللهم اجز خير الجزاء لامهات الشهداء وابائهم وجدات المؤمنين جميعا. اللهم انصر قوات التهاب في عرضي والذين تفاعلوا على رب الحق لاصحابه. اللهم كن معهم واليهم. اللهم وفق اهل اليمن الى كل خير واجمعهم على الكلمه بالحق وشرعيه وارزقهم الوفاء والاستقرار يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك الجنه وما مر اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما مر اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك الجنه لنا ولوالدينا ولجده حق علينا وللمسلمين اجمعين. اللهم وفق رئيس الدوله نشيخ بن زايد واجمع عليه القوه والصحه والعافيه واجعله في حفظك وعنايتك. وفق الله نائبه وولي عهده الامين لما تحب وترضاه وايد اخوانه حكام الاماره وسدد فضاحه في الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على جلال الاكرام. اللهم احفظ الشيخ زايد والشيخ المكتوم وشيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك وادخل الله في عهدك واخوانك ورحمتك اباءنا وامهاتنا وجميع ارحامنا وانه حق علينا. اللهم انا نسالك المغفره والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا واحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر به اسمك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ دوله الامارات في مسجدنا وضرائنا ولا بطن وان اجعل الى دوائنا يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اصفي رحمه لا تشفي هدم ولا غم ولا عذاب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.